لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول قصة الثلاثة الذين خلفوا، واليوم نقف مع درس من دروس هذه القصة، المنافقين على مجتمعات المسلمين. وشاهد هذا الدرس من القصة هو الصحابي رضي الله عنه كعب ابن مالك رضي الله عنه، مشهد المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان مشهد المدينة بعد خروج الجيش المسلم، إذ لم يكن في المدينة إلا منافق أو معذور. لم يكن في المدينة إلا منافق أو معذور. ولذا كعب رضي الله عنه كان يشعر بالأسى الشديد والحزن الرهيب جدا، لأنه لا يرى في شوارع المدينة إلا المنافقين فقط وأصحاب الأعذار. ولذلك هو يعني صار في الصورة وفي الظاهر واحد من المنافقين، لأن أصحاب الأعذار مرضى معروفين، أما المنافقون فهم يمشون في طرقات المدينة ويجيئون، كما هو كذلك كعب وكم من كان معهم. ولذلك هو يقول: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. بيقول إن أنا كنت أشد ما يحزنني أنني كنت إذا مشيت في طرقات المدينة لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني منافق والعياذ بالله، لا أرى إلا المنافقين، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء. ومن خلال كلام كعب رضي الله عنه نستشعر الندم، وأنه كمؤمن صالح كان نادما. لماذا؟ لأن المؤمن الصالح لا يحب أن يكون مع المنافقين، لا يحب أن يكون مع هذا الصنف الخبيث والعياذ بالله. ولذلك كعب كان يتألم أن صورته في الظاهر الآن مع المنافقين والعياذ بالله. فهذا الصنف والعياذ بالله الخبيث ينبغي على كل مؤمن أن يكره أن يكون مع هذا الصنف الخبيث والعياذ بالله. ولذا هذه الوقفة اليوم مع خطر المنافقين على مجتمعات المسلمين. لماذا؟ لأن هؤلاء والعياذ بالله كانوا يريدون إفساد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك، وحاولوا أن يفسدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين قبل خروجهم إلى تبوك أشد الإفساد. ولذلك هنقف هذه الوقفة اليوم مع خطر المنافقين في هذه الحادثة، ثم نشير إلى خطرهم في العموم في كل زمان. فأولا موقف المنافقين إلى تبوك، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون أولا أقاموا قبل الغزوة بقليل مسجد الضرار لإحاكة المؤامرات والدسائس للمسلمين. قبل ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بقليل إلى تبوك أنشأوا مسجدا لأجل أن يضروا بالمسلمين ويشقوا صف المسلمين، يعني بتعبير بسيط جدا، بدل ما كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 1000 إنسان في مسجده، يوم ينقسموا، يوم الناس يبقى في المدينة في مسجدين، المدينة كان فيها مسجد واحد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أطراف المدينة بعيد جدا كان مسجد بني سلمة ومسجد قباء. أما هؤلاء فأنشأوا مسجدا لتفريق المسلمين، وكان هذا نوع من الكيد للمسلمين، وتكلم القرآن عن هذا، ولكني لا أخف كثيرا مع ذلك حتى يعني يتيسر لنا الوقت. أيضا من أحوالهم أنهم حاولوا تثبيط الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة شدة الحر، كانوا يأتون إلى كل مسلم تقريبا ويتكلمون: إلى أين تخرجون؟ تبوك وفي هذا الحر وفي شدة الحر، ألا ينتظر محمد حتى ينتهي هذا الحر؟ ألا ينتظر محمد حتى يجمع ثمار بساتينهم ونحو ذلك؟ فكانوا يعملون على والعياذ بالله تثبيط الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أيضا من أحوالهم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، حاولوا بث الفتنة أثناء تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للجيش بحنين. غنائم حنين دي كانت قبل تبوك بشهور كده قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين وقسم غنائم حنين، قسم هذه الغنائم على المؤلفة من أهل مكة، على بعض أشخاص من أهل مكة قسمها عليهم يتألفهم. فهؤلاء سكتوا هذه المدة كلها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى تبوك جعلوا يقولون في الناس: انظروا سيفعل مثل ما فعل في حنين، سيقسم الغنائم على قراباته وعلى من هم يعني من أهله كما فعل يوم حنين. ولمزوا رسول حتى يثبتوا الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال الله فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أيضا كان من أحوال المنافقين والعياذ بالله في يعني هذه الغزوة الإرجاف والتخويف في الناس والتهويل من شأن العدو. يعني قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غزوة تبوك جعلوا يرجفون في الناس ويهولون من شأن العدو، يعني كبروا من شأن العدو، حتى كان بعضهم يقول لبعض المسلمين: أتحسبون أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ أنتوا فاكرين أن أنتوا لما تروحوا تقتلوا الروم زي ما أنتوا بتقتلوا بعض العرب؟ لا، ده الروم دول كذا وكذا وعندهم أسلحة كذا وعندهم وعندهم، والعياذ بالله. فعملوا بالإرجاف، حتى كان بعضهم يقول لبعض المسلمين ولو حتى مزاحا يقول له: والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال. يعني ده احنا هنسمع عنكم بعد كده ان انتوا الروم ربطوكم بالحبال كده، والعياذ بالله. إرجاف وتهويل من أمر العدو حتى يثبتوا الناس عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من حالهم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك الهروب والتخلف والاعتذار بالحجج الكاذبة أو الواهية، إنه كانوا والعياذ بالله يكثرون من الاعتذار بالحجج الواهية والعياذ بالله، والاعتذارات بالحجج الكاذبة والعياذ بالله، حتى لا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى اللي منهم كان ممكن يخرج أو خاطبه المسلمون بالخروج معه كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجج الواهية الكاذبة والعياذ بالله. وكما قال الله عز وجل في شأنهم: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لأن كانت تبوك بعيدة جدا، فهم لما لقوها بعيدة جدا مرضوش يخرجوا، لكن لو كان عرض قريب، عرض يعني إيه؟ يعني غنايم في مسافة قريبة، زي ما خرجوا قبل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأماكن يعني يريدون الغنايم التي فيها. قال الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقال الله في شأنهم أيضا: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، والعياذ بالله. ولذلك أعذار مختلفة. انظروا إلى بعض هذه الأمور التي ذكرناها في شأن هؤلاء وتصوروا كم كان هؤلاء في المجتمع يومئذ، كم كان عددهم في مجتمع المسلمين يومئذ، أو الجيش حتى اللي كان طالع ده 30,000، كان عدد المنافقين في المدينة كام؟ 83، كما قال الصحابي حذيفة رضي الله عنه كان عددهم 83، لا إله إلا الله، 83 واحد عملوا كل المفاسد الرهيبة دي كلها، وكانوا يعملون بهذه المفاسد الرهيبة، 83 واحد فقط. فكيف بمجتمعات المسلمين في الحقيقة في هذا الزمان والعياذ بالله الذي صار عدد المنافقين فيها بالآلاف المؤلفة، بالآلاف المؤلفة؟ ده في زمن الصحابة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة رضي الله عنه سمع رجلا يقول اللهم يعني خذ المنافقين، أو يدعو أن يعني يميت الله عز وجل المنافقين جميعا. فقال يا ابن أخي لو أمات الله هؤلاء أو لو أخذهم الله عز وجل جميعا لاستوحشتم في طرقكم من قلة السالك، لاستوحشتم في طرقكم، يعني ماذا؟ مش هتلاقوا حد في الشوارع من قلة السالك. هذا يقوله حذيفة رضي الله عنه في حذيفة، بيقول له أنت لو بتدعي المنافقين يموتوا لو ماتوا هتلاقي الشوارع فاضية. انظر، نسأل الله العفو والعافية. أمال لو حذيفة رضي الله عنه شاف الحال اللي احنا عايشينه دلوقتي والفضائيات والإعلام وكل هذه والعياذ بالله الصور الفظيعة، نسأل الله العفو والعافية. ولذا ننتقل إلى وقفة ثانية، وهي لماذا كان المنافقون هم الأخطر، المنافقون هم الأخطر من أعداء المسلمين، أخطر أعداء المسلمين المنافقون، نسأل الله العفو والعافية. فللمسلمين أعداء كثر، اليهود والنصارى الوثنيين أشد الأعداء عداوة للإسلام وللمسلمين هم المنافقون، دول أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين. بعضنا ممكن يقول طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم، لكن هناك من هو أشد منهم عداوة، ولعل هذا جاء بعد ذلك، لأن الله قال في المنافقين قال هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. فيعني هذا الوصف لهؤلاء المنافقين باستغراق معنى العداوة كلها، العدو، كأنه لا يوجد عدو آخر. هذا لأجل أسباب كثيرة، نذكر بعض هذه الأسباب في اختصاص المنافقين بأنهم أشد الناس عداوة للمسلمين. أول ذلك أن حرب الكفار علينا، المعلنين يعني الكفار المعلنين، حربهم علينا أيام، يعني حربونا يوم، حربونا شهر، حربونا سنة، المهم حربهم معلومة محدودة يعني يوم. أما حرب المنافقين فهي على الدوام، لأنهم يعيشون بيننا، لأن المنافقين عايشين في مجتمعات المسلمين، قاعدين في وسطيهم. أيضا من هذه الوجوه أن حرب الكفار علينا معلنة، حرب الكفار علينا معلنة، كل مسلم عارف أن ده مثلا دول يهود دول نصارى دول وثنيين، معلنة، حرب معلنة، فيتحفز لها المسلم ويأخذ حذره. أما حرب المنافقين فهي في الغالب مستترة، لأنه هو بيصلي معاك في ممكن في المسجد وبيطلع يحج وممكن يعتمر كمان والعياذ بالله. أيضا من هذه الوجوه أن الكفار لا يطلعون على عوراتنا ونقاط ضعفنا إلا قليلا، أما المنافقون فهم يطلعون على عوراتنا كلها. ليه؟ قاعد معاك، قاعد مقيم معاك في المسجد، معاك في البيت، معاك في الشارع، معاك في الحي، معاك في الشغل، معاك، ربما تجد من هؤلاء والعياذ بالله. وأعظم في الحقيقة من كل ذلك كثرة حديث القرآن عنهم تحذيرا من شرهم وعظيم خطرهم. أعظم من اللي ذكرناه ده بقى إن القرآن تحدث عنهم حديثا مستفيضا حول شرهم وعظيم خطرهم. فمثلا سورة التوبة من السور الطوال، 129 آية فيها 100 آية تتحدث عن المنافقين، 129 سورة عددها 129 آية، منها 100 آية تتحدث عن المنافقين، ولذلك هذه السورة سميت بسورة الفاضحة. سورة البقرة افتتحت بالحديث عن أصناف العالم الثلاث، يعني المؤمنون والكفار والمنافقين. افتتحت سورة البقرة بعشرين، أول القرآن بعشرين آية تتحدث عن الأصناف الثلاثة، عشرين آية. تصوروا المؤمنين لهم كم آية، والكفار كم آية، والمنافقين كم آية. فكانت الآية أول السورة مباشرة، وبعدين آيتين عن الكفار، وبعدين 13 آية عن المنافقين، والعياذ بالله. 340 آية من الآيات الطوال في القرآن تتحدث عن المنافقين. 17 سورة مدنية من 30 سورة مدنية، القرآن المدني 30 سورة، 17 سورة مدنية تتحدث عن المنافقين. يعني كما يقول بعض أهل العلم، كاد القرآن أن يكون حديثه كله عن المنافقين والتحذير من المنافقين، والعياذ بالله. ولذلك انظر إلى هؤلاء وخطرهم من خلال ما يعني تقدم قبل ذلك. دول 83 في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيعملوا كل اللي بتعمل ده. أمال بقى الآلاف المؤلفة في مجتمعات المسلمين الآن، وخصوصا بما أوتوا من وسائل بقى الاتصالات الحديثة والإعلام وكذا ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك لما سمع حذيفة كما ذكرنا قبل ذلك الرجل يقول اللهم أهلك المنافقين، قال يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقكم من قلة السالك. ولذلك كان يقول رضي الله عنه المنافقون فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في زمن حذيفة. عشان كده الإمام مالك أيضا يقول النفاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو الزندقة في زماننا الآن، في زمان مالك. الزندقة يعني إيه؟ الفجور، يعني إن يبقى اسمه مسلم بس فاجر، والعياذ بالله. ولذلك الإمام مالك بيقول المنافقين زمان كانوا بيستتروا، المنافقين دلوقتي فجار، والعياذ بالله، زنادقة، والعياذ بالله. ولذلك يحسن أن احنا كذلك نذكر شيئا من يعني صفات المنافقين، حتى يحذر كل مسلم أن يقع في هذه الأوصاف، لأنها صفات هؤلاء البشر الذين هم أخبث أنواع الناس. فأول من أو من أعظم صفاتهم أن قلوبهم ممتلئة بالشبهات والشكوك التي أهلكتهم. قلوبهم والعياذ بالله مليانة شبهات ومليانة شكوك، والعياذ بالله، كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولذلك من الأمثلة مثلا العصرية، مثلا تجد أمثال هؤلاء يظهرون في وسائل الإعلام وغيره بالهجوم على ثوابت الدين، لأن قلوبهم مليانة شبهات، يعودوا يهجموا ثوابت الدين، والعياذ بالله، كالحدود والمواريث وفتنة القبر ونحو ذلك، يعودوا يهجموا ثوابت الإسلام، قلوبهم مليانة شبهات. أيضا من صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والعياذ بالله. من صفاتهم أن هم عندهم عكسية في هذه المسألة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال الله عز وجل في شأنهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولذلك أمثلة عصرية مثلا على هذا المعنى، أنه تجد أنهم يمنعون الحجاب، يمنعون النقاب، ولكن لا يمنعون العري. يعني العارية اللي داخل عريانة مثلا الجامعة وغيره لا تدخل، إنما اللي داخل لابس نقاب لا. بعضهم يقوم يطلع ويقول لا، ده أنا لازم أستصدر قانون بمنع النقاب من دخول الجامعة، منع النقاب من دخول المساء النوادي، منع النقاب من دخول كذا. طب والعارية؟ لا، دي أهل صدق الله عز وجل، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. زي اللي طلع يقول دعاء الطيارة أو دعاء الركوب في الطيارة، وهو في طائفة وراه إنه دعاء الركوب في الطيارة، الناس المعتمرين والحجاج، شركة مصر للطيران لما تكون مطلعة يعني وفود للحجاج أو المعتمرين تقوم تشغل دعاء الركوب بتاع سبحان الذي سخر لنا، طلعوا يهاجموا الشركة ويقولوا إن ده ما ينفعش، ده عنصرية، عنصرية إن دعاء الركوب وهم في السماء في الهواء فوق وهم في أخطر لحظات ويحتاجون إلى معونة الله، يقول لك ده عنصرية. طب تشغيل الموسيقى، الطيارة تشغل موسيقى، لا ده تحضر، أعوذ بالله من هذا. يعني الحال المنكوس والعياذ بالله. المناداة بمنع مثلا مادة الدين من الدراسة، انه مادة الدين دي كده بتعمل نوع من التفريق بين الناس، نعوذ بالله، ده هي اهم مادة في حياة الناس، لا لا، دي تعمل عنصرية وتفريق وكذا، نعوذ بالله من حالهم. ايضا من احوال المنافقين والعياذ بالله ان المتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم مقبول، وكلام يعني هذا غير معقول، ان عندهم من يعني يتصف بسمت النبي صلى الله عليه وسلم وهيئه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده مخبول، ده عقولهم سفهاء والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل عنهم، قال واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، عليكم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بهيئه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء والعياذ بالله، قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإلا لو ذكرنا أيضا أمثلة عصرية على ذلك، مثلا السخرية من السمت الإسلامي، إن يسخرون من السمت الإسلامي والعياذ بالله، من النقاب، من الجلباب، من اللحية، من القميص نحو ذلك، ويجيبوا الكاريكاتير بتاعهم ويجيبوا التمثيليات بتاعتهم، وفي رمضان خصوصا كلها تسخر من السمت الإسلامي والهيئة الإسلامية، حسبنا الله ونعم الوكيل. التطاول على العلماء وعلى الأئمة والعياذ بالله، يجيبوا شخصيات العلماء أو الأئمة في شخصيات ساخرة ويضحكوا عليها، أو أن يجيبوها في شخصيات مشوهة والعياذ بالله، ترتكب حاجات لا ينبغي أن تكون من العلماء مثلا والأئمة، فيأتون بها على أن تصل إلى الناس رسالة أن هم دول كلهم كده، كل أصحاب اللحى كده، كل المنتقبات كده، وينفقون الآلاف المؤلفة في سبيل تشويه هذه الصورة والعياذ بالله. بل ويصل الأمر عند بعضهم إلى الهجوم على الصحابة أنفسهم، إن يهاجموا الصحابة نفسه ويتكلموا عن الصحابة كما أنهم يتكلمون عن أي واحد في الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حتى أنهم خرجوا وأقاموا الأرض والدنيا ولم يقعدوها، لما المدرسة جمعت الأولاد في مدرسة من المدارس وراحت تصلي بهم الظهر، لازم المدرسة دي تحكموها، المدرسة دي بتنشر العنصرية وبتنشر يقول كذا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. من صفاتهم أنهم يبغضون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحبوش حد يقول لهم تعالوا نتحاكم لكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا, لا. هذا أشد شيء يزعجهم والعياذ بالله، كما قال الله في المنافقين إخوانهم، قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما تدخلش الدين في حياتنا، مش كل حاجة تقولولنا الدين الدين الدين ونحو ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من صفاتهم أنهم يسوؤهم ويغمهم ظهور أهل الدين وعافيتهم، ويسرهم ويفرحهم نزول البلايا والمصائب بهم. لما أهل الدين تنزل بهم مصائب يطلعوها في كل مكان وينشروها في كل مكان، وخصوصا لو حاجة بقى هتشوه صورته. لكن لو أهل الدين ناجحين فيهم ناس مراكز وأصحاب شهادات وحصلوا على مراكز عالية في الدنيا وتفوق ونحو ذلك، يكتموا ما يجيبوهاش ما يقولوش والعياذ بالله، لكن يجيبوا صورة الملتحي اللي بيزني، صورة الملتحي اللي بيسرق، صورة المنقبة اللي كذا ونحو ذلك والعياذ بالله. قال الله تعالى إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون والعياذ بالله. الغرض المقصود أن المنافقين والعياذ بالله أخطر صنف على مجتمعات المسلمين، ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر أن يكون من هؤلاء يعني أصلا، ومن هؤلاء شبها والعياذ بالله. ربنا يعافينا ويعافي المسلمين إنه ما يكونش منهم أصلا، ثم لا يكون متشبها بهم في أي شيء من ما يفعلون. وإلا بعض المسلمين طيبين ممكن والعياذ بالله نتيجة إنه هو بيرى هؤلاء وبيسمع لهم ونحو ذلك يقوم يقلدهم في كلامهم ويقلدهم في أحوالهم. تجد بعض المسلمين ممكن يكون راجل صالح وطيب، تيجي تكلمه يقول لك بقول لك ايه ما تدخلش الدين في كلها، لأنه بيسمع الكلام ده من المنافقين والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. فنختم بعاقبة المنافقين يوم القيامة. ما هي عاقبتهم عند الله يوم القيامة؟ المنافقون أشد الناس عذابا، أشد عذابا يوم القيامة من اليهود والنصارى والبلثانيين والمشركين، أشد الناس عذابا عند الله المنافقون والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وذكر الله في مواضع كثيرة عاقبتهم، لكن طبعا نظرا لي يعني ضيق الوقت فهنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الكفر والنفاق، ولنا إن شاء الله حديث آخر مع هذه القصة في مرة قادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.